إذا دخل المأموم مع الإمام وهو يصلي العشاء ولم يصلي المغرب فله حالتان: الحالة أن يصلي معه العشاء ويصلي بعد ذلك المغرب، الحالة الثانية يصلي معه المغرب وإذا قام إلى الرابعة لا يقوم معه لأن فرضه ثلاث، فيبقى في مكانه حتى يسلم الإمام فيسلم معه، يظل جالسا حتى يسلم الإمام فيسلم مع الإمام، وإن سلم قبل الإمام بنية المفارقة فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أنه يبقى جالسا حتى يسلم الإمام. نعم.